لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز يا رحيم تجعل العسير إذا شئت سهلا. أيها الأكارم، ليزداد النفع في بحثنا، نريد من طلاب العلم وأمامهم مجموعة من الشواهد القرآنية، كل طالب معه مجموعة شواهد قرآنية صورت في أول العام، تمام؟ معكم؟ مع الجميع؟ حتى يزداد النفع، نريد من طلاب العلم أن يعربوا، تمام؟ يقوموا بإعراب هذه الآيات القرآنية في البيت. وهنا تمر معنا آية قرآنية، هذه الآية يريد ابن هشام منها أمرا معينا. طالب العلم في البيت قام بإعراب الآية، وقف عند مسألة معينة، مشكلة، صعوبة، وقف. الآن المدرس يستحيل أن يمر على الآية دون أن يبين ما الغرض فيها، ما الشاهد، أين الشاهد، ما وجه الاستشهاد فيها. مثلا بالأمس مر معنا قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. لو جاءتنا هذه الآية في الامتحان، تمام، وعليها 5 علامات، يقول المدرس عين أو حدد الشاهد وبين وجه الاستشهاد فيما يأتي. يأتي بكلمة في قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ما الإجابة؟ ماذا تجيبون؟ تفضل. ظهير الإخبار بها عن الجمع. لما أخبرنا بكلمة ظهير عن الجمع؟ وزن فعيل. ما مزايا وزن فعيل؟ يستوي فيه الإفراد والتثنية والجمع. أحسن. إذن في اللغة العربية وزن فعيل ووزن فعول، وزن فعيل ووزن فعول يستوي فيهما الإخبار بالمفرد وبالتثنية وبالجمع. عندنا آيات فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم صيغة جمع أم لا؟ عدو، عدو على وزن فعول، تمام؟ ما قال أعداء، قال عدو. صيغة عدو يستوي فيها في الإخبار عنها مفرد وتثنية وجمع. هل تتذكرون آيات أخرى جاء الخبر فيها على وزن فعيل أو فعول؟ هل تتذكرون؟ يعني أرجو أن تطبقوا نصيحتي، وعندنا بعض الطلاب ما شاء الله طبقوا هذه النصيحة وعادوا إلى كتب إعراب قرآن، وعادوا إلى طلاب علم، وعادوا إلى مدرسين. أنا تحققت فائدتي من طالب العلم. هدفي من طالب العلم أن يسأل، تمام، أمامي مشكلة، هذه مشكلة من يدلني عليها على حلها؟ الأستاذ الفلاني نسأله، كتاب فلاني في الإعراب نسأله، طالب علم أحسن مني أسأله. أنا هذا هدفي من طالب العلم. هل هدفي وأنا أعطيكم الآيات هدفي التحدي؟ ما هو هدفي؟ أن يصبح الجميع على سوية معينة في فهم من فهم القرآن الكريم، هذا هدفنا. من طبق نصيحتي؟ من أيها الأكارم؟ أجيبوا بصراحة، من طبق نصيحتي؟ نعم نعم. إيه، عرفت رأيتي كاملة إن شاء الله. ممتاز. هنا كم؟ إيه، كم صفحة بالإعراب؟ قلائل، قليل. هناك أنت كنت من المتابعين، كم صفحة صاروا؟ 5 بقي أنا 5. تفضل. كم صفحة؟ مقللين يا جماعة. يعني ربما أفاجئكم أنا تمام، ربما أفاجئكم تمام بأن نضع صفحة بكاملها هنا، صفحة بكاملة أقول لكم فعل فاعل تمييز حال كذا، إذا بدكم إياها على السريع وما في عندكم استعداد تعملوا هيك. لا، من البداية طالب العلم حاول إعراب الآيات، صادفته كلمة صعبة، المدرس الآن هذه الكلمة الصعبة حلها بسرعة، ساعدوني مالكم ساعدوني خيرا. نتابع أيها الأكارم الحديث عن المبتدأ والخبر، من يتطوع بالقراءة؟ أنت ما أريد أن أصبع. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مع الخبر الآن حديثنا. إحنا بدأنا أمس، بدأنا الحديث عن أشكال المبتدأ وعن المطابقة وعن الضمير، تمام، وعن الضمير. نعم. فصل، والخبر الجزء الذي حصلت فيه الفائدة مع مبتدأ غير الوقت المذكور، فخرج فاعل الفعل كأنه ليس مع المبتدأ وفاعل الوقت. أرينا كثير أرينا ولا أخي الكريم؟ أيوة. الآن بعد بيت الشعر قومي دور المجد، بعد بيت قومي دور المجد بانوها. والجملة إن نفس المبتدأ بالمعنى فلا تحتاج إلى رابط نحو قوله تعالى هو الله أحد، إذا قدر هو ضمير شأن ونحو، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، ومنه لطفي الله حسبي لأن المراد بالنطق المنطوق به، وإما غيره فلا بد من احتوائها على المعنى المبتدأ الذي هي مسوقة له، وذلك لأن تشتمل على اثنين بمعناه، وهو إما ضميره مذكورا نحو زيد قائم أبوه، أو مقدرا نحو السن منوان درهم أي منه، وقراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسنى أي وعده، أو إشارة إليه نحو ولباس التقوى ذلك خير، إذا قدر ذلك مبتدأ ثانيا لا تابعا للباس ولا الأخفش أو غيرهما نحو والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، أو على اثنين بلفظه ومعناه نحو الحاقة ما الحاقة، أو على اثنين أعم منه نحو زيد نعم الرجل، وقوله فأما الصبر عنها فلا صبر مطلق يكفي ما كمل. وأما قوله لا بس وأما قوله وقوله فأما الصبر عنها فلا صبر عنها. نعم، الفكرة أيها الأكارم، فكرة هذا الكلام حين نقول أساس الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، الآن هناك علاقة بين الخبر وبين المبتدأ، هذه العلاقة سماها علماء النحو الرابط هذا الخبر كيف ارتبط بالمبتدأ؟ كيف ارتبط؟ قالوا إذا كان الخبر هو نفس المبتدأ فلسنا بحاجة إلى رابط، إذا كان الخبر نفس المبتدا، فلسنا بحاجة إلى رابع. ما دليلكم؟ قال نحن نقرأ قوله تعالى هو الله أحد. هو الله أحد، كلمة هو ضمير الشأن، ضمير الشأن يأتي في أول الكلام لتعظيم ما بعده. لذلك كلمة الشأن، الشأن الأمر العظيم، نعم الأمر المهم، نعم هو. ما تفسير هو؟ الله أحد. جملة الله أحد مبتدأ خبر، هذه الجملة خبر لكلمة هو. الآن الله أحد، هو هي نفس كلمة هو؟ تمام. لذلك لا نحتاج إلى ضمير، لا ضمير ولا، هذه واحدة. آية أخرى أو في حديث آخر، الحديث تسمعون به أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. حديث صحيح، أفضل ما قلته أنا والذين من قبلي، تمام، أنا والنبيون، أفضل ما قلته أنا والنبيون، مو النبيين، والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الآن كلامنا بين كلمة أفضل وبين كلمة لا إله إلا الله. أفضل مبتدأ وكلمة لا إله إلا الله جملة خبر. الآن كلمة لا إله إلا الله مو نفس المعنى بكلمة أفضل، تمام؟ لذلك لا نحتاج إلى رابع. كان هذا معنى أنه المبتدئين الأول والثاني، مو مبتدئين، مبتدئ واحد. لكن الآية اللي قبل اللي هو قل هو الله أحد، هو مبتدأ، مبتدأ وين خبره؟ خبره جملة الله أحد، جملة بكاملة. تقول الله مبتدأ وأحد خبر، والجملة الإسمية الله أحد خبر، خبر هو، ولا تحتاج إلى رابع، لا تحتاج إلى رابع، لأن نفسه الله أحد ينفس كلمة هو. أيوة. أتى بآية قرآنية أخرى، هذه الآية لها وجوه من الإعراب. ابن هشام يريد وجها واحدا في قوله تعالى فإنما هي، لاحظ فإنما هي، عند ابن هشام هي ضمير الحكاية أو ضمير القصة. شاخصة أبصار الذين كفروا في بلاغة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. رقم واحد هي ضمير القصة والشأن. الآن من مزايا ضمير القصة والشأن أن تفسر بجملة. ذلك قبل قليل هو مضمير الشأن، ما تفسيره؟ الله أحد. ما شكل الله أحد؟ جملة. الآن فإذا هي ضمير القصة والحكاية، ما خبرها؟ شاخصة أبصار الذين كفروا، تمام؟ العبارة فيها بلاغة، تقدم الخبر على المبتدا، هذا أمر عادي يعني. بس شو الهدف؟ الهدف أنه أبصار الذين كفروا شاخصة، هذا الكلام بكامله يفسر كلمة هي، فلا نحتاج إلى رابط. لذلك عندنا شاهدان عند ابن هشام، هو الله أحد واحد، لا يحتاج إلى رابط. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، رقم اثنين قال لا تحتاج إلى رابط، تمام. هذا العام الأول. الآن إذا كان الخبر غير المبتدأ، الخبر غير المبتدأ، قال لابد من رابط، بين لنا هذه الروابط. قال أهم هذه الروابط، أهمها وهو القياس عند عالم النحو، الضمير. الضمير إما مذكورا أو محذوفا، الضمير، تمام، هي رقم واحد. ثانيا اسم الإشارة. ثالثا إعادة المبتدأ بلفظه أو بلفظ أعم منه، إعادة المبتدأ بلفظ أعم من المبتدأ. بين لنا هذه الأمور حين ذكر كلمة الضمير، تمام؟ نقول مثلا زيد مجتهد، زيد مجتهد، ما الرابط؟ هو في ضمير أم لا؟ في ضمير، في ضمير على كل حال، تمام؟ الآن حين نقول الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أين رقم واحد وأين رقم اثنين وأين الرابط؟ الله رقم واحد مبتدأ، أين الخبر؟ جملة يبسط، أين الضمير العائد؟ هو، وكلمة هو تعود على اسم الجلالة. لذلك عندنا الضمير العائد هذا كثير جدا وهو قياس. روابط الخبر بالمبتدأ أهمها الضمير، أهمها الضمير. ثانيا عندنا اسم الإشارة، اسم الإشارة يتوجه نحو المبتدأ، يتوجه يربط الخبر بالمبتدأ. أتى بآية قرآنية ويريد تلميحا ولمح، لمح من هذه الآية، لمح لقراءة ثانية، لمح لقراءة ثانية. هذه الآية بدايتها قوله تعالى الذي أنزل لكم، قبل ولباس التقوى ذلك خير، هذا دليل انه مو مراجعين الآية. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا فودي يواري سوآتكم وريشا. الآن وقف، تبيبوا وقف، ما معنى وقف؟ معناتها بدأنا بجملة استئنافية، وقف، ولباس التقوى ذلك خير، تمام؟ وين رقم واحد؟ لباس، صح. أين الخبر؟ ذلك خير، جملة ذلك خير، ذلك مبتدأ وخير خبر. الآن ما الرابط؟ ذلك، كلمة ذلك على ما تعود؟ على كلمة لباس، تمام؟ على كلمة لباس. أين الخبر؟ هذا الذي يريده من درسه. الآن لتنشيط الفكر، ما رأيكم؟ لتنشيط الفكر لدينا وجوه أخرى، لتنشيط الفكر لدينا وجوه أخرى بعد أن يترسخ لدينا هذا الإعراب. إذا جاءتنا هذه الآية الانتخاب أقول حذب الشاهدة وبين وجه الاستفهام. قال ابن العلم لا يكتب أكثر من طلب، يقول الشاهد بكلمة ذلك خير، الرابط اسم الإشارة ذلك، كم كلمة؟ هل هو الشاهد الرابط يعني؟ أبدا. لماذا أتى ابن هشام بالآية؟ لماذا أتى؟ أتى ليقول لنا من روابط الخبر بالمبتدأ اسم الإشارة. لماذا أتى ابن هشام؟ هيك الشاهد. لماذا أتى ابن هشام بالآية؟ في درسنا تحت المبتدا أتى بها وهو يعرض علينا روابط الخبر بالمبتدا. من هذه الروابط اسم الإشارة، الإشارة على ما يعود على كلمة مبتدا. خطوة واحد الآن لتنشيط الفكر، تمام؟ أنا كتبنا واحد مبتدا أي خبر. الآن فكروا لنا بوجه آخر من كلام ابن هشام، استوعبوا كلام ابن هشام، استوعبوا هذا الكلام وبينوا لنا الإعراب الآخر. ابن هشام لمح لإعرابه، ابن هشام لمح بالضبط. بدأ ما عبارة ابن هشام؟ كلامك بدأ ما عبارة ابن هشام؟ كلمة تابعة، كلمة تابعة لإن كانت صفة صح؟ وإن كانت صفة بدل، عبارة الإنسان محقق ما حددنا بدل أو صفة ما حددنا، والآن تابعة أي صفة وبدل. الإنسان محقق فلك هاي طالب العلم، يعني يا طالب العلم أنت مخير، تمام؟ بإمكانك أن تقول ذلك بدل، تمام؟ بدل من ذي صح. إذا قلت ذلك صفة أيضا صح، يعني اسم الإشارة صفة، لباس الصفة المشار إليه، المشار إليه مو صفة، ذلك اسم الإشارة. اسم الإشارة في القرآن الكريم أو في كلام العرب هل يريد صفة؟ اسم إشارة. هل يرد في كلام العرب وفي القرآن صفة؟ اسم إشارة صفة. كان هو أعطينا مثال هي أو لا كلام عادي لا مبتدا الرابع بديها شو أنا؟ بديها صفة. أحسنت. اذهب بكتابي هذا، في كتابي المشار إليه، كما أحسن آية أخرى بل فعله كبيرهم هذا. ما يعرف هذا صفة. أحسن. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، يعني المشار إليهما. أحسن صفة. واتقوا النار التي أعدت لكم أحسن. هو في قميصي هذا. رسخنا القاعدة أم لا؟ صفة. إذا قال أخي الكريم بلا أيضا صح. إذا نطلب الإحسان عبارة المبتدا كلمة ذلك فيما صفة أو بلا. الآن بقي عندنا واضح الكلام الثاني؟ أهل العلم. الآن نريد أهل العلم. هذا يمكن أن يكون لهم مدرسة؟ معونا غيرها؟ ذكر مرة درست مع الطلاب اسمه موصول. ذكرنا الشكل انه رقم 1 2 3، قلت لهم يحذف ما قبل الاسم الموصول، صح؟ اذا حذف ما قبل الاسم الموصول صار اسم موصول مبتدا. رقم 2، هل يحذف الموصول؟ نعم اسم الموصول يحذف. وثلث بيت احسان بن ثابت، فمن يهجو رسول الله ويذبحه وينصره ثوابه هي رقم 2. قلت لهم هل تحذف الصلة؟ وطبعا في طالب ذكي يسافر معه في المحاي تمحيه. الان محينا نحن ماذا نقوى؟ يا بني ادم، كلمه يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباسا. معطوف على معطوف عليه اسم معطوف. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا مفعول به عاطفته يواري سوآلكم. وريشا ولباس التقوى. الآن ماذا نعرف لباسا؟ اسم معطوف. معطوف على اسم لباسا الأولى تمام. ولباسا لا لباسا الآن وقف وقف ثم هذا مبتدا وخبر. ذلك مبتدا خير وخبر. عظيم حتى نفهم الإعراب ونفهم الآيات الفرق بين الجملة الاستئنافية والابتدائية. الاستئنافية أعم ابتدائية محصورة بأول الكلام تمام؟ هذا كلام حلو. ما هون استئناف. ابن هشام في مغني النديب فضل مصطلح الجملة الاستئنافية على الجملة الابتدائية. فضل هذا المصطلح لأمر. هذا الأمر قال قد نطلق اسم الجملة الابتدائية على الجملة التي لها محل من الإعراب. مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يأتينا مصطلح للمعربين وأنتم سكارى جملة ابتدائية. كلامهم سليم أم لا؟ مو كلامهم سليم أم لا؟ لماذا قالوا جملة ابتدائية؟ لماذا قال المعربون وأنتم سكارى جملة ابتدائية؟ لماذا قالوا؟ لماذا قال المعربون وأنتم سكارى جملة ابتدائية؟ نظروا إلى الصناعة مبادئة بمبتدأ سؤالوا جملة ابتدائية يعني بدايتها مبتدأ وخبر. من هذا المنطلق ابن هشام رجح جملة استئنافية في مغني اللبيب. هذا الكلام السنة الثانية إذا الله أكرمنا معطيكم. تفضل. والراسخون ما لقيت لنا غير الآية أنت؟ طب أنت مبدئيا تمام؟ اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم تمام؟ اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم. المفسر الورع يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الراسخون مبتدأ جملة يقولون خبر. هذا المفسر الورع تمام ورع جدا تمام. انه اخي نكتفي بهذا الكلام راسخون يقولون جيد. غيرهم طبعا مفسرون اصحاب ورع ومنهم سيدنا ابن عباس وزيد وابي قالوا مزية الراسخ في العلم أن الله أكرمه بالتوفيق وأكرمه بأن يفسر للناس المتشابه. هذا الوجه الآخر. لذلك حين نقرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لما ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا عطفنا جعلنا للراسخين في العلم مكانة هيأهم المولى لها. ذلك ما عندنا وقف تمام. ما عندنا وقف. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني المولى مكنهم من ذلك صح أم لا؟ يعني حين نزلت الآيات القرآنية لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين. الخطاب لك يا رسول الله. الآن الصحابة ألم ينضوا تحت هذا الخطاب؟ العلماء، تمام، علماء هذا العالم الذي استقر علمه على أمر، هل يكتمه للناس؟ لا، عن الناس لا يكتمه، تمام؟ هذا الذي نريده. لذلك العلماء كتبوا أكثر من 3 صفحات حول هذا الوقف. أي وقف؟ فراغ. أكثر من 3 صفحات، هذا مختصره. واضح؟ تمام. إذن نعيد أيها الأكارم، الضمير هو القياس، ثانيا اسم الإشارة، ثالثا إعادة المبتدأ بشكل أعم، إعادة المبتدأ بشكل أعم. مثلا جاءتنا آية قرآنية، قلت لكم ونحن ندرس في علم الصرف، قلت لكم هذه الآية ستأتي معنا في علم النحو، تذكرون هذا الكلام؟ تذكروا في قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذه الآية أتى بها ابن هشام ليبين رأيا للأخفش. يقول الأخفش كلمة الذين مبتدأ، يمسكون جملة الصلة، وأقاموا معطوف على جملة الصلة، أين الخبر؟ قال الخبر إنا لا نضيع أجر المصلحين. لاحظوا كلمة المصلحين، تمام؟ كلمة المصلحين ألا تضم تحتها الذين يمسكون بالكتاب؟ تحتها أم لا؟ لذلك الرابط العموم، الرابط العموم في كلمة المصلحين. هذا توجيه الأخفش. توجيه آخر يقولون عندنا في هذه الآية ضمير محذوف وتقديره إنا لا نضيع أجر المصلحين منهم. واضح؟ هذا التقدير الآخر. ها؟ ترجعتنا نحن من أرني لأرني؟ قطعت كلامي، ما خلينا مع كلامنا عنا. واضح؟ بقوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. عند الأخفش كلمة المصلحين عام، هذا العام ينضوي تحته الذين يمسكون الكتاب، الكتاب وأقاموا الصلاة، لذلك هذا الرابط، الرابط العموم. يأتون بشاهد آخر يقولون زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ، أين الخبر؟ جملة نعم الرجل. الآن كلمة الرجل داخل زيد فيها أم لا؟ هذا العموم، تمام؟ هذا العموم. أتوا بشاهد آخر قال هذا الشاهد يتكرر المبتدأ بلفظه في مجال التعظيم، مثلا الحاقة ما الحاقة، الحاقة مبتدأ، أين الخبر؟ جملة ما الحاقة، أعيد المبتدأ بلفظه أم لا؟ أعيده. هذا الرابط، الحاقة مبتدأ، ما اسم استفهام مبني على السكون، مبتدأ، الحاقة خبر، جملة ما الحاقة في محل رفع خبر. وقيسوا عليها الآيات الواسعة، القارعة ما القارعة، تمام؟ هذه قيسوا عليها. إذن هذه أهم الروابط، اسم استفهام للتعظيم، أيوة. قيسوا عليها أيها الأكارم ما شئتم، تمام؟ قيسوا عليها ما شئتم، لكن أوسع الروابط هو الضمير، أوسع الروابط هو الضمير. هل هناك فكرة أخرى؟ جميلنا، هل هناك فكرة أخرى غير الروابط؟ ماذا قال بعدها فصل؟ أي جيد، الآن فكرة أخرى. نعم، ويقع الخبر، فصل، ويقع الخبر ضربا نحو والركب أسفل منكم ومجرورا نحو الحمد لله. والصحيح أن الخبر في الحقيقة متعلق متعلقهما المحذوف، وأن تقديره كائن أو مستقر، وأن تقديره كائن أو مستقر لا كان أو استقر، وأن الضمير الذي كان فيه انتقل إلى الظرف والمجرور كقوله فإن فؤادي عندك الدهر أجمع. عندك أم عندك؟ عندك. لا يكفي الفكرة هنا أيها الأكارم، الفكرة كالثاني. الثاني الخبر مر معنا هذا الخبر، أشكاله الأصل في الخبر أن يكون مفردا، هذا الأصل. ثانيا عندنا جملة اسمية أو جملة فعلية. الشكل الآخر ابن هشام لم يذكر هنا المصدر المؤول، عندنا شبه جملة، شبه الجملة إما ضرب الجار ومجرور. هذا الكلام إذا بقي كلاما نظريا فلا يستفيد منه طالب العلم، وضعنا هذا التقسيم فيه متعة فيه سهولة، لكن يبقى كلاما نظريا يحتاج إلى دعم. ولا تكتفوا بالشواهد التي أمامكم مباشرة، طالب العلم يفتح من الآن اليوم مساء يفتح المصحف تمام، يقول هنا المبتدأ ما شكله، هنا الخبر ما شكله، هذا خبر مفرد، هذا مثنى، هذا جمع، هذا اسم إشارة، هذا اسم موصول، تمام؟ هكذا أريد من طلاب العلم. قد أقول لكم فكرة الآن تستغربونها ويستغربها أساتذة الأدب العربي، قد تستغربونها. هذه الفكرة إذا استقرأنا خبر المبتدا في كلام العرب، خبر المبتدا في كلام العرب، فإننا سنجمع أكثر من 70 شكلا. ما رأيكم؟ استقرأنا خبر المبتدا الأشكال أشكاله. أنا شو قاعد أقول؟ أربعة. أربعة، خمسة، ستة، تمام؟ إذا استقرأنا أيها الأكارم، إذا استقرأنا الخبر في كلام العرب وفي القرآن الكريم فإننا سنجد أزيد من 70 شكلا للخبر. تقولون من أين هذا الكلام؟ من يعرف من هذا الكلام؟ غير القرآن، القرآن بيقول لك في عندي 70 شكل. مين أيها الأكاري؟ تابعنا ابن عقيل، ابن عقيل ما حيث شرح ابن عقيل. أنت متذكر هذا الإبارة؟ تابعنا يا عم، فأنا شكرا. تمام؟ يعني لابنا درس من جانب واحد، أحبي الأكاري كتاب سيبوي هو الكتاب الأول عندنا، صح؟ هذا كتاب فيه ما فيه من دسم، وفيه ما فيه من صعوبة، وفيه ما فيه من كنوز. الآن كتاب فيه كنوز، ألا تتوجه همم العلماء وأنظار المفكرين نحو الاستفادة من هذه الكنوز؟ من هذه من العلماء الذين شرحوا كتاب سيبوي عالم أندلسي اسمه ابن خروف، علماء الأندلس في القرن السادس، ابن خروف شرح كتاب سيبوي وسجل لنا العبارة التالية. ذكر ابن خروف في شرح الكتاب، أي كتاب؟ كتاب سيبوي. ذكر ابن خروف في شرح الكتاب أن الخبر، خبر المبتدأ، ينقسم إلى 170 قسما، كل منها يخالف صاحبه في حكم ما، وكلها ترجع إلى المفرد والجملة. هذا الكلام من شرح التصريح على التوضيح، يعني الكتاب الذي تولى شرح كتابنا، كتابنا شو اسمه؟ أوضح المسائل، ويسمى بالتوضيح. جاء عالم متأخر شيخ خالد الأزهري، هذا العالم شرح أوضح المسائل، تذكر هذه العبارة في الجزء الأول صفحة 160 السطر التالي، تمام؟ هذه الفائدة أنا أدفع عليها الذهب، صدقوني. الشيخ خالد الأزهري الأربع الذهب عليها كل ما يملك شرح التصريح على التوضيح مطبوع عندنا في معقدين لا نفكر طبعا. نعود إلى الفكرة. أي جزء؟ أنا فكرت في إجابة إعراض الجوات اللي نعطي معرفة. من أين أبدا؟ الفكرة التي بين يدينا من أين؟ شرح التصريح الجزء الأول صفحة 160 سطر ثالثة. يعني أنتم تضحكوا معي حتى تعرفوا إنه الدرس متعوب عليه، الدرس يحتاج إلى توثيق. فكرة غريبة أتى بها المدرس، لا نقول من إبداع المدرس، ما بدي أنا حدا أقول من إبداع، بدون والله شوف أهل العلم ما تركوا شاردة ولا واردة تتعلق ببحث نحوي إلا وقالوا لأهل العلم تفضلوا. ما وجدنا علما كتم علما أبدا. جميعا عندنا مفرد الله ربنا، كلام مفرد. عندنا جملة إما اسمية أو فعلية، نقول والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت اللي اسمية. الآن خبر جملة فعلية، الله يبسط الرزق لمن يشاء، ما شك في الخبر جملة فعلية. الآن المصدر المؤول نقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ما شك في الخبر تعبد. الآن جاء كلام ابن هشام، هذا الكلام العلماء فيه قسمان، نظروا أولا إلى قوله تعالى والركب أسفل منكم، والركب أسفل منكم، أين المبتدا؟ الركب. كلمة أسفل فيها دلالة على المكان، نعم. الحمد لله رب العالمين، أين المبتدا؟ الحمد ولله جار ومجرى. الآن أتى ابن هشام بعبارة فيها عموم، ثم نظر إلى التحقيق في بيان الخبر، أتى بعبارة فيها عموم ثم نظر إلى التحقيق في بيان الخبر، قال يأتي الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، هذا كلام عام، كلام عام أنا أفهمه حين أقول والركب مبتدا أسفل خبر، هكذا. لا ظرف مكان أعلى وأسفل. أنا أفهم عبارة ابن هشام على أن كلمة الركب مبتدا وأسفل خبر، ما هي الكلام العام؟ يأتي الخبر شو ظرفا أو جارا، هكذا أفهم كلام ابن هشام، هكذا أفهم. الحمد لله، الحمد مبتدا، لله جار ومجرور خبر، هكذا أفهم عبارة ابن هشام. قال ابن هشام قال والحقيقة أن الخبر متعلقهما المحذوف، متعلقهما. لذلك الآن سننظر إلى صناعة إعرابية، هذه الصناعة الإعرابية طائفة من علماء البصرة قالوا والركب كائن كائن أسفل منكم أو حاصل أسفل منكم. الحمد واجب حاصل كائن لله، هذا تقدير علماء الضبط. علماء آخرون الزمخشري منهم، الزمخشري والفارسي، قالوا والركب استقر، والركب استقر أسفل منكم، والركب استقر، قدروا الخبر فعلا. فابن هشام ناصر علماء البصرة، قال والصواب انه كائن بها مفرد. ليش بها مفرد؟ لانه الاصل في الخبر الافراد، فعدنا الى تقدير الاصل. الزمخشري والفارسي قال لا استقر، لان الجار والمجرور معمول، والمعمول اقوى شيء له ان يكون العامل فعلا. اي مساله لا تشغلوا بالكم فيها بعلماء عن الادب العربي وطلاب التخصص. لو قال لي طالب الحمد لله، لو قال لي طالب شريعه الحمد مبتدا لله جار ومجرور خبر، انا افهم عليه. عليكم انا افهم عليه، أنا أفهم عليه. هنا فيما بعد تأتينا بعض الآيات نحتاج إلى تقدير الخبر المناسب، غير كلمة كائن وغير كلمة حاصل وغير كلمة استقر وغير كلمة وجب. فكروا لنا أيها الأكارم من الآن، آيات قرآن لا ينبغي لطالب العلم أن يقول الخبر محذوف تقديره استقر أو وجد أو حصل أو كائن. من الآن بالأولى الكلام متعب طالب الشريعة أن يكون عنده شيء من الذكاء، لا أن يسير دائما مع صناعة جافة. الصناعة الجافة حين أقول لكم أخي في البيت، أخي كائن موجود في البيت، هذه صناعة، هذه صناعة. عالم العقيدة حين نقول له الحمد كائن لله يضحك منا، عبارة صناعية جافة. الحمد واجب لله، معي أبداع في الصناعة الأعرابية. الحمد كائن صناعة، هي أما عند عالم العقيدة الحمد واجب. هذه متعة درس النحو، وهذه لا نجدها في كتب النحو، كتب النحو أمامنا. تمام؟ فكروا في هذه الآيات التي نحتاج معها إلى تقدير مناسب. تمام؟ ذلك يعني نقول يأتي الخبر شبه جملة فيما ضرب أو جر ومجرور، عالم النحو سيقول التقدير بكلمة كائن لدى عالم البصرة، عند غيره استقر أو حصل. لكم خيار في اختيار الناس. شكرا لكم أيها الأكارم. تفضل سؤال. متعلقان بأسفل. وين؟ منكم؟ هي من حرف جر. هي من حرف جر. والكاف ضمير متصل محل جر. السلام عليكم.